رحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: السادسة الاحتجاج بالمتقدمين، كقوله: فما بال القرون الأولى، وقوله: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. نعم، تقدم وأن ذكر المصنف رحمه الله من خصال الجاهلية أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد، قال: فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم. ما معنى التقليد؟ هو الأخذ بما عليه الغير الذي ليس قوله حجة بغير حجة، فهذه أعظم حجة وأكبر خصلة من خصال أهل الجاهلية من أولهم إلى آخرهم، وهو أنه إذا جاءتهم الرسل بالدلائل الواضحة والبينات الباهرة احتجوا بأن هذا كان عليه الأولون وأننا أدركنا على ذلك الأولين وأننا وجدنا آباءنا على ذلك، فما أوقعهم فيما وقعوا فيه من الشرك بالله تبارك وتعالى، وقد جاءتهم النذر والرسل والبينات والهدى من الله سبحانه وتعالى إلا بسبب تعظيمهم لما كان عليه الآباء والأسلاف. وهذا انحراف أن يأخذوا بما يخالف الشرع وبما يخالف العقل. هل يصلح أن يقلد الآباء والأجداد لو كانوا على ضلال ولو كانوا على انحراف؟ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، وكما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ولو سلكوا طريق الضلال والخرافة والشرك، ولو ساروا في طريق يوصلهم إلى النار وبئس القرار، نبقى على ما كان عليه الآباء والأجداد؟ أو أن العدل والإنصاف أنه ينظر إلى ما عليه الآباء والأجداد ويعرض على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينظر إن كان حقا قبل وإن كان باطلا رد. هذا هو الواجب على المسلم، وهذا هو الواجب على من أتته البينات والدلائل. فلهذا فهذه خصلة من خصال الكفار، ما وقعوا في الشرك بالله تبارك وتعالى إلا بسبب ذلك، ما استمروا على ما وجدوا عليه الآباء في الفواحش والمنكرات والأخطاء والمخالفات إلا بسبب هذه الحجة الشركية. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. ويقول الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم: إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم في شأن قوم هود: قالوا لنبيهم هود عليه الصلاة والسلام: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بسلطان مبين، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ويقول الله عز وجل مخبرا عن قوم فرعون أنهم قالوا لموسى: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وهكذا في أولئك الرسل وأقوامهم الذين قال الله عز وجل فيهم: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان عليه آباؤنا هذه حجة المشركين. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى في شأن فرعون لما جاءه موسى بالآيات البينات قال فما بال القرون الأولى، أنت الآن تحتج علينا وتخوفنا بعذاب الله، فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وأيضا في قوم موسى كما في قوله سبحانه وتعالى فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، قال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وهكذا في قوم نوح عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء ربنا لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. هذه حجتهم. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى وانطلق في شأن كفار قريش وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. هكذا تجدون في هذه الآيات الكريمات جميع الكفار في جميع الأزمان ومع جميع الرسل إذا جاءتهم الآيات والدلائل لم تكن عندهم حجة إلا أنهم يستدلون بما وجدوا عليه الآباء والأجداد فاستمروا على غيهم وعلى ضلالهم. ولو أنهم أطاعوا الرسل لاهتدوا، لو أنهم نظروا بعقولهم إلى ما جاءهم به الأنبياء والرسل وما كان عليه الآباء والأجداد لاهتدوا بإذن الله سبحانه وتعالى. وهكذا في فعلهم المنكرات والفواحش يستدلون بفعل الآباء. قال الله سبحانه وتعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، من هذه الفواحش أنهم يطوفون بالبيت عراة. ما هي الحجة؟ ما هو الدليل؟ ما هو البرهان؟ قالوا وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها. أما كونهم وجدوا على ذلك آباءهم فهم صادقون في ذلك، أما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر فهذا أكذبهم الله سبحانه وتعالى فيه. أتقولون قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فالحاصل أن الواجب على المسلم أن يعظم الدليل، الدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يقدمن على الدليل قول أحد كائنا من كان. إذا كان ابن عباس يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر، هكذا كانوا يعظمون الدليل. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما جاءته فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام تطلبه ما كان لها من أبيها من الميراث، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا لا نورث ما تركنا صدقة. قال وإني لست تاركا شيئا كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وفعلت، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. وهكذا في الترمذي وأبي يعلى أن رجلا من أهل الشام جاء إلى ابن عمر فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال هي حلال، قال إن أباك قد نهى عنها، فقال له ابن عمر أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبي يتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، بل أمر رسول الله. قال فلقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهكذا يقول الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله سبحانه وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قولي أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هكذا الذي ينبغي على المسلم، بل هذا الواجب على كل مسلم، أن يعظم الدليل وأن يتمسك بالكتاب وأن يهتدي بهدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فطريق الهداية والسلامة من الضلالة والغواية إنما تكون باتباع النص من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأراد المصنف رحمه الله أن يبين أن ما عليه هؤلاء الخرافيون الذين جادلهم وجادلوه وعاداهم وعادوه أنهم على خصلة من خصال أهل الجاهلية. فهؤلاء القبوريون إذا عبدوا هؤلاء الأولياء وصرفوا لهم العبادات من دون الله سبحانه وتعالى، إذا أنكر عليهم قالوا هكذا كان الآباء وهكذا كان الأجداد وهذا الذي عليه أهل البلد، فاستدلوا بما استدل به المشركون الأولون، وهذا قول باطل وهذا شيء مردود. فكما سمعتم من الآيات البينات كيف كان يحاجج الأنبياء أقوامهم ثم ترد هؤلاء الأقوام بأن هذا هو فعل الأولين، كما قال الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه الكريم قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا أباءنا كذلك يفعلون. فهكذا أجاب أيضا قوم إبراهيم حينما دعاهم إلى الله وإلى توحيد الله بأنهم ليس عندهم حجة إلا أنهم وجدوا على ذلك الآباء. وأيضا حديث سعيد بن المسيب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى أبي طالب وقد نزل به الموت فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان عنده أبو جهل ابن هشام وعبد الله بن أبي أمية، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فانظروا كيف حرم السعادة بتقدير الله سبحانه وتعالى وعدله حينما أطاعهم في تعظيم الآباء والأسلاف ولو كانوا على شرك ولو كانوا على باطل وانحراف وضلال. فهذه حجة شركية على المسلم الحذر منها، وخصلة ينبغي الفرار منها، وهذا لا يكون إلا بتعظيم الشرع وتعظيم الدليل من القرآن والسنة مع احترام العلماء ومع إجلال الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة. فهذا الذي ينبغي على المسلم، وفق الله الجميع لهنا والحمد لله.